يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعبد من لا يشرك به شيئا، وحق قتل ومسلم وقطعت أطرافه، ومع ذلك مات من أجل لا غمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك ليس لأحد إلا المؤمن. يا من سترت حياتك الليلة أخي العريس وقت العروس، املأوا بيوتكم بالطاعة، والله لن تجدوا في الدنيا أسعد من أطفالكم على طاعة الله، ولن تجدوا في الحياة أشهى من أن تكونوا عبيدا وإمامًا لله. والدليل ما يقول سيدنا أنه جاء بعدما مضت به السن وكبر، هذا ليس شابا صغيرا الرجل، ومع ذلك جاء قلبه يحس بالتوحيد ولم يأتي لوحده، جاء معه زوجته، جاء تاريخ البلاد الحقيقي ليس عندما ولدت من بطن امك، بل عندما دخلت الى الاسلام، بل عندما دخلت الى هذا الدين، بل عندما بدات حياه جديده تقبل فيها على رب العالمين سبحانه وتعالى. فنحمد الله على هذه النعمه، ونساله سبحانه وتعالى ان يجعل كل اسرنا وكل بيوتاتنا وكل ابائنا وامهاتنا وذرياتنا ذريه موحده مقيمه لشرع الله. رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، رب اجعلني وبني ان نعبد الاصنام. هذه كانت دعوات رجل، لكن قبل ان اذكر لكم ختام تلك الدعوات ارجع بكم الى الوراء. عندما كان هذا الرجل شابا، كان نبيا، وصلته رساله النبوه من ابراهيم عليه الصلاه والسلام، اصبح نبي، وهو بعد مرور فتره الشباب يتمنى ان يرزق بالاولاد، كما سيتمنى العريس والعروس الليله بعد مرور اشهر ان يرزق بذريه او بولاد او بفتاه. كان ابراهيم عليه الصلاه والسلام يتمنى، وتعدي الايام ولا يرزق ابراهيم باولاد، ويدعو ابراهيم الله جل وعلا عليه الصلاه والسلام، يدعو الله ويلح الدعاء حتى اذا كبرت به السن، قال المفسرون وصل الى الستين او قارب السبعين. 71 سنه زوجته كم سيكون عمرها؟ لو كانت اصغر منهم بعشرين سنه سيكون عمرها 50 سنه، يعني وصلت الى سن الياس عند كثير من النساء. ومع ذلك ابراهيم لم يياس ولم يفرط من رحمه الله، فاراد الله جل وعلا ان يبهج قلبه وان يفلح فؤاده بان يعطيه غلاما. وينجب الله جل وعلا ابراهيم اسماعيل عليه الصلاه والسلام. وتمر الايام، يرى ابراهيم عينيه الطفل الرضيع يرضع من ثدي امه، يكبر، ياكل الطعام، يحبو، يمشي، يتسند على حوائط وجدران المنزل، يفتح فمه كلمه ابي، يكبر فتكبر الاحلام والامنيات، ثم يشد، ثم يتعلم القراءه والكتابه، ثم الروايه والفروسيه، ثم يصبح في اوج شبابه، حتى اذا بلغ معه السعي، قال المفسرون اي اصبح مؤهلا اسماعيل ان يسعى على الاسره. فوصل الى أصبح إبراهيم متعلما كل التعلم، فأراد الله أن يختبر مكانته عند إبراهيم، فأراد الله جل وعلا أن يعلم إبراهيم هل حب الله في قلبه أعظم وتوحيده أكبر، أم أن ولده أعظم وحبه لولده أعظم وأكبر. حتى إذا بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. تخيل واحد يقول لابنه انظر إلى هذا العرض، واحد فينا يا جماعة قبل أن يقتل ابنه، والله الصادق يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، وهو يعلم أن رؤية الأنبياء حق، أن رؤية الأنبياء صدق، فماذا كان رد ابنه؟ أدب أبلغ وأعظم، يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وتأتي اللحظة الفاصلة يقال إسماعيل إلى المنحر، ويأخذه إبراهيم ويمر به عليه الصلاة والسلام عند الجمرات أجمال من الذين كانوا في الحج، يمر إبراهيم بنفس المسافة التي مشاها اسماعيل، فنحر ابراهيم اسماعيل وجعل يمرر السكين على الرقبه، والسكين أسلم وتبلغ للجبين ولا ريناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. علم نفسك وأسرتك وأولادك وذريتك كيف يكون قلبك موحدا لله جل وعلا. شاب من الشباب قابلته في 6 أكتوبر يقول لي شيخ أنا من فلسطين وأنا كنت شاب عاصي أضعف في الكنائس والزنا والخمور وما يرضي الله، كنت أدرس علم الهندسة في روسيا. في يوم من الأيام وأنا خارج من الكلية ماشي على مدني إلى موقف الباصات الذي ينتقل فيه الناس من الباصات من الأحياء إلى الأحياء التي يسكن فيها الشباب العرب أو الجالية العربية. أنا واقف أنتظر الباص وفجأة أرى فتاة 18 في عمرها بيضات جميلة تمر على الناس الجالسين في الموقف وتمد يديها والناس يمدوها ويعينوها، ثم رأيتها في زاوية تبكي. فجئت عندها وكلمتها بروسي لماذا تبكين؟ فقالت أنا سرقت شنطتي ولم يوجد معي نقود أرجع إلى المنزل، فبحركة إرادية خرجت المحفظة من جيبي وأعطيتها مبلغ من النقود. فنظرت لي وقالت طيب أنا الآن جاهزة مستعدة أذهب معك إلى أي مكان. قلت لها يا بنت الناس أنا مسلم. يقول لي والله يا شيخ أنا فعلت هذا من الفواحش لكن فعلت هذا الفعل لله عز وجل ليس بغرض من أبواب الدنيا. يا بنت الناس أنا مسلم شو نعرف؟ يقول المضيف ونسيت القصة عند الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الرابع وأنا في المنزل في الشقة التي يسكن فيها معي مع زملائي من الشباب العرب. رن جرس المنزل فخرج صاحبي ورجع قال لي أحمد خالتك فمر عند الباب اطلع شوف خالتك. قلت له يا ابني خالتي في فلسطين يعني زي تضحك أو تمزح معايا. فخرجت إلى الباب وإذا بأجد امرأة كبيرة في 60 أو 70 من عمرها محجبة وبجوارها ابنتها شابة جميلة محجبة والمرأة تقول بالبوسي أنت أحمد؟ قلت نعم أنا أحمد. قالت أنت أحمد أنت الذي أعطى ابنتي مبلغ من المال قبل 4 أشهر ولم يترك مقابل؟ قلت نعم. قالت يا ابني إن فلوسي من 70 سنة لا يوجد رجل يعطي بدون مقابل، كل الناس تطلب شهواتها. لما قالت ابنتي هذا الكلام قلت يا ابنتي الدين هو الحق، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نزلت على الأرض أسجد وأبكي وأقول يا رب أنا العاصي المقصر الذي يضع في الكبائر يدخل على أهلي في الإسلام هؤلاء الناس. فأدركت أنني عندما قدمت حق الله على نفسي وشهوتي رفع الله جل وعلا في شأن ديني وعقيدتي. إننا في حاجة ماسة إخواني وأخواتي أن نقدم حق ربنا جل وعلا وأن نفرده بالتوحيد والعبادة وأن تكون قلوبنا خالية من علالة وعوالة الشرك والشهوات والشبهات حتى نمضي إلى طريق الجنة فندرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والليلة من الله جل وعلا علينا يا جاءت هذه الأسرة من إسبانيا فدخل هذا الرجل في الإسلام كما روى لي الأخ القصة وأرادت زوجته عن قناعة أيضا أن تدخل في الإسلام لأنه رأوا أن الحياة الكريمة هي الحياة التي يحياها أهل الإسلام. لكننا نريد حقيقة أن نترجم صورة عملية للمسلم الصادق. فكثير من غير المسلمين فكثير من المسلمين ربما لا ينتبه إلى مسألة خلقه أو قوله أو فعله أو نطقه، ولكن والله يا إخواني أقسم بالله أن السبب الأول والأخير لدخول هذا الرجل وزوجته في الإسلام هي أخلاق المسلمين. سألناه وسألوه من إخوة يقول لي شيخ أحمد والله يقول ما دخلنا في الإسلام إلا لما رأينا أخلاق المسلمين. ما رأوا من أخلاق المسلمين؟ ربما رأوا عامل يجلس الشارع أو رجل يتصدق أو ينفق أو مسلم يبتسم أو امرأة وقورة محتشمة تحاول دعوة صديقها صديقة لها أو عامل أو إنسان في مستشفى يحاول أن يساعد المريض على المرور والقيام. هذه أخلاق الإسلام. لذلك دخل هؤلاء الناس في دين الله جل وعلا. دعونا الآن نشهد إسلام الأخ فرناندو وزوجته ماريا قبل أن ينادي في سيارة إخواني تسد طريق الجراج نرجو إقدام صاحبها ماركت فيرنا لبيتي سيارة ماركت فيرنا لبيتي جيل طالع 8-5 سنين. قول عاد جزاك الله خير ربنا معك ومعك من السنة. كان الاسلام معقد. طيب الناس تقعد يفرق عشان الناس تقعد شويه. Allah la ilaha illa Muhammad Rasulullah.